يفعل فيه من باب الإظهار أنه يروح على النكاح؟ ما في غير الضرب من النساء على الدف. نعم. والتغني بكلام مباح شرعا كما جاء في الحديث الصحيح. نعم. أتيناكم فحيونا نحييكم. نعم. ولولا الحنطة السمراء لم تسمن على راكم. نعم. مثل هذا الشعر الخفيف اللطيف. نعم. وبدون تلحين يقلد فيه تلحين الماجنين ونحو ذلك. جزاك الله خير شيخ مبارك الله وفيك بارك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.